تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ومن أحسن قولا ممن دعا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا صدق الله العظيم.